أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حتى لا يلتبس عند الناس الحرم من الفضل فضل المسجد، أرجو التوضيح. المسجد النبوي له فضائل خاصة به، والمدينة عموما لها حرمتها ومكانتها، لكن الفضائل التي جاءت في المسجد تختص بالمسجد نفسه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذه فضيلة خاصة بالمسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليست شاملة للمدينة، فليست الصلاة في أي مكان في المدينة بألف، وإنما الصلاة في المسجد خاصة بألف، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا. والزيادة لها حكم المزيد، مسجده عليه الصلاة والسلام في زمانه كان أصغر من هذا بكثير، لكن الزيادة تشمل الحكم، يشمل الزيادة. فكل ما اتسع المسجد النبوي شملته هذه الفضيلة، أن الصلاة فيه بألف، وهذه فضيلة خاصة بالمسجد النبوي وليست شاملة للمدينة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا، نعلم أن الفضل أن أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يشكل علي الأحاديث الواردة في سنن أبي داود في كتاب السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا أو لا تفضلوني على أحد من الرسل، فما هو التوجيه؟ الأمر واضح في أن نبينا عليه الصلاة والسلام خير النبيين وأفضل ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، قد قال في ذلك صلى الله عليه وسلم قولا بينا واضحا ظاهرا: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. والسيادة تعني التقدم والرفعة والأولوية والأفضلية، فهو عليه الصلاة والسلام خير النبيين وأفضل ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. ولا يشكل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على أحد من النبيين، أو لا تفضلوني على يونس بن متى، أو نحو ذلك مما جاء من الأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذه الأحاديث محمولة عند أهل العلم على التفضيل الذي يكون على وجه التفرقة، لا نفرق بين أحد من رسله، وعلى وجه الحمية والتفريق ونحو ذلك من المعاني. أما من حيث الأصل فنبينا عليه الصلاة والسلام أفضل ولد آدم أجمعين، لكن إذا كان إنسان يريد أن يثير مسألة المفاضلة وتفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام لغرض آخر وإثارات ونحو ذلك، فهذا يمنع، وهو الذي يتناوله نهي النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز للعبد أن يحب المدينة أكثر من حبه لمكة؟ باب المحبة تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى، ولهذا مر معنا أن محبة نبينا صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، وعرفنا أن أحب البقاء إلى الله مكة ثم المدينة، أحب البقاع مكة، لأنه مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله: والله إنك أحب البقاع إلى الله، فمكة هي أحب البقاع إلى الله، ثم يليها في ذلك المدينة النبوية. والمحبة محبة المسلم تابعة، وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في السنن: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. فمحبة المسلم للأشخاص وللأشياء وللأعمال تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.